وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم جميعا في هذا المسجد الطيب الطاهر المبارك العامر، في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي من صفاته أنه شهر الرحمة والمغفرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رحمته ومن أهل مغفرته ومن عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. أحبتي في الله، يطيب لي مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة أن أتحدث مع حضراتكم تحت عنوان عودة إلى الله في أول يوم من أيام رمضان. عودة إلى الله. أيها الإخوة، رمضان غير الكثيرين، رمضان حول أعدادا لا حصر لها من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن البعد عن الله إلى التقرب إلى الله عز وجل. وهذا لأن رمضان شهر المغفرة. وأنا عايزك تركز معايا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أسباب مغفرة الذنوب يا إخوان 10 أسباب، تعال نعدهم سوا كده. أول حاجة التوبة، بعدين الاستغفار، وبعدين الابتلاء والمصائب، وبعدين الصبر على البلاء، وبعدين الحسنات المكفرة، وبعدين أيضا من أسباب مغفرة الذنوب ما يعمله العبد من صدقات جارية وما يصل إليه بعد موته، وبعدين أهوال وفتنة القبر، ثم أهوال يوم القيامة، ثم القنطرة التي على الجنة والنار والتي تتصفى عليها الحسابات، ثم شفاعة الشافعين، وسبب 11 كمان عفو أرحم الراحمين. كم سبب دول يا إخوانا؟ حوالي 11 سبب. التوبة، الاستغفار، الابتلاء والصبر عليه، الحسنات الماحية المكفرة، وما يصل إلى العبد من ثواب العمل بعد موته، وكذلك فتنة القبر، أهوال يوم القيامة، القنطرة التي بين الجنة والنار، شفاعة الشافعين، عفو أرحم الراحمين. تعال بقى، احنا عدينا 10-11 سبب اهو، تعال نشوف كم سبب منهم موجود في رمضان. يلا واحدة واحدة كده، وصلي على النبي عليه السلام. التوبة. كثير من الناس إذا دخل عليه رمضان أقبل على الواحد الديان وتاب إلى الله عز وجل، وحاول كده يقرب من ربنا، وحاول يصلح من حال نفسه مع الله عز وجل. اللي ما بيصليش بتلاقيه يصلي في رمضان، فيا من لا تصلي، ها هو رمضان قد جاءك فرصة كده كده نفسك ترقى وهمتك ترتفع، والناس اللي حواليك كلهم بيصلوا وانت بتصلي عشان خايف على صيامك لما يكملش. وكذلك الشيطان مش موجود، حديث الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران، اسمع، وصفدت الشياطين، مردة الجن، الشياطين والمردة والعفاريت، ربنا سبحانه وتعالى يسلسلهم بسلاسل ويلقي به في قيعان البحار. عشان كده انت بتلاقي نفسك مرتاح، مش حد بوسواس لك، مش حاجه بتقرفك في رمضان. ها، يبقى فعل المعصيه وفعل الذنب في ذلك الوقت منين؟ من نفسك الاماره بالسوء والعياذ بالله. لذلك انا بهمس في اذن اي واحد بعيد عن الله عز وجل، بقول له قرب، قرب من الله، من ربنا تبارك وتعالى. اخي المدخن، وانا بقول اخي لاحسن واحد يقول ده بيكفروا المدخنين، لا، انت النهارده في يوم الصيف الطويل ده اهو سايب السيجاره من اذان الفجر لحد اذان المغرب، كم ساعه؟ 16-17 ساعه. اوعى تقول لي ما اقدرش ابعد عن التدخين. بقى نقدر ولا ما نقدرش؟ دي واحدة. التانية، لما المغرب يأذن عليك يعتبر انك لسه صايم وبعد عن السيجار، ها، وهو شهر هتتعبه، انت كده كده صايم، وفرصة توبة الى الله عز وجل. بامس في اذن اخواننا اللي بيسمعوا الاغاني وبقول له توب الى الله عز وجل في هذه الايام، فرصة نقرب فيها من رب العالمين. أول سبب من أسباب مغفرة الذنوب التوبة. اثنين، الاستغفار. كثيرا ما نقبل على الله عز وجل وندعوه ونرجوه ونستغفره، ورمضان شهر المغفرة، والله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ويقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فليه ناس كتير غيرهم رمضان؟ ليه ما تكونش انا واحد منهم؟ ليه ما تكونش انت واحد منهم؟ ليه ما يكونش كلنا كده ممن يتغيرون في رمضان ويقبلون على الله في رمضان؟ ليه ما نخشش التاريخ؟ مش التاريخ المزيف، مش التاريخ اللي مليان اباطيل، لا، التاريخ اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي ربنا سبحانه وتعالى يشهد لك ويباهي بك الملائكة يوم القيامة ويقول في التاريخ اشهدوا ان عبد فلان كان رمضان غيره. ممن غيرهم رمضان تدخل التاريخ، وشتان بين تاريخ البشر وتاريخ خالق البشر سبحانه وتعالى وعز وجل. التوبة، انت بتعد معايا ولا ايه؟ احنا قلنا عندنا اسباب مغفرة الذنوب حوالي 10-11 سبب بنعد منهم لحد الوقت. التوبة، ناس بتتوب إلى ربنا في رمضان. الاستغفار، ناس بتستغفر ربنا كتير في رمضان عشان ربنا يغفر لها ذنوبها. يبقى دول سببين. السبب الثالث، عشان نشوف كم سبب من أسباب التوبة والاستغفار، كم سبب من أسباب مغفرة الذنوب، كم سبب من أسباب رضا الله عن العباد موجودين في رمضان من 11 سبب دول. الثالث، الابتلاء. واسمع كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في رمضان ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فالجوع ايه؟ بلاء. الجوع مصيبة. الجوع شيء صعب على النفوس. وقد ابتلينا به في رمضان. خلاص، فالابتلاء في حد ذاته مكفر من مكفرات الذنوب. ولذلك انت لو جالك مصيبه، لو جالك بليه، ها، ما تجيش تقول لي كده يا رب، انت تعمل فيها كده ليه يا رب؟ يا اخي الله عز وجل اراد ان يرفع درجتك وعملك. الحمد لله احنا مساكين خالص يعني، ربنا يعفو عنا، اعملنا يا دوبك بنجيب الفرائض بالعافيه، ها، ففي درجه في الجنه ربنا كاتبها، الدرجه دي عملك مش طايلها، عشان تطولها لازم تصلي قيام ليل، لازم تصلي نوافل كتير، لازم تصوم فرائض ونوافل جنب الفرائض كتير، لازم تقرأ قرآن كتير، لازم تتصدق كتير. طب الحمد الحكاية بايظة، عارفين البير وغطاء، يعني لو كشف الحجاب دلوقتي مصيبة، نسأل الله العفو والعافية، ها، يوم يا له من رب رحيم. إذا أراد أن يرفع درجتك ورأى عملك لا يكفي، يوم يعمل لك إيه؟ يجيب لك مصيبة. فما تبقاش أنت خايف بقى، خليك ناصح، خليك ذكي، واربح على الله. كده كده المصيبة جات، وكده كده ولولتك وصراخك وعويلك مش هيرفع المصيبة، مش هيغير من الواقع شيء. خلاص بقى، هي وقعت واللي كان اطلع منها كسبان، ها؟ يبقى تكسب الفايدة الرابعة، الصبر على المصائب. وكلنا عارفين ان رمضان شهر ايه يا اخوانا؟ شهر الصبر. ولذلك ربنا بيقول لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دي واحدة. الثانية وبشر الصابرين. يبقى انت بتعد معايا ولا تخبطنا في العدد؟ وصلنا لكام كده؟ ها التوبة، اثنين الاستغفار، ثلاثة الابتلاء، أربعة الصبر. الصبر على البلاء ده كله من مكفرات الذنوب، ده كله هيخليك تخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك. خمسة، ما يصل إلى العبد من ثواب العمل الصالح بعد موته. وركز بقى في الحتة دي كويس أوي. كتير من الناس يقول لك الحاج، طبعا افتكر معايا حديث الرسول بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لنا فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث، ها مين يفكرني بيهم؟ ها صدقة جارية. كتير بيجي في رمضان لكن عايز أعمل صدقة جارية، ها ويعمل يجيب شوية مصاحف يحطهم في مسجد، ها يجي مثلا على كل دير يحطه في مسجد، هي أي حد صدقة إيه؟ جارية أو علم ينتفع به. ربنا كده يفتح عليك ويجعلك من أهل العلم ومن أهل القرآن، ها يسيب بقى أنت كده إيه ورا منك حد حفظته القرآن، درس قلته، كتاب ألفته، ها ربنا يجعلنا وياكم جميعا من أهل العلم والعمل، أو ولد صالح يدعو له. ربنا يرزقنا الذرية الصالحة يا رب. كتير من الناس عندنا بيجي في رمضان يقول لك انا عايز اعمل صدقه على روح والد الله يرحمه، ها وكتير من الناس يجي يقول لك ايه اما ادعي الوالد الله يرحمه، اما اعمل اي حاجه على روح، بيفتكرها دايما امتى يا اخوانا؟ في رمضان. يبقى لما نيجي نقول ما يصل الى العبد من ثواب اعمال صالحه بعد موته، معظمها متركز فين؟ يبقى دي الفايده رقم كام والسبب رقم كام؟ ها رقم خمسة. طيب ايه كمان؟ عد معاي، عفو أرحم الراحمين. ها ده بيبقى امتى؟ الله عز وجل يغفر الذنوب ويعفو عن عباده، وأكثر ما يغفر ويعفو فين؟ في رمضان. فلله عز وجل في هذا الشهر عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب. اللهم اخرجنا من رمضان وقد غفرت ذنوبنا يا رب. عدينا كم سبب لحد الوقت؟ ستة؟ سبعة. شفاعة الشافعين، خد عن قال رسول الله. ايه يا اخوانا احنا جعانين النهارده ولا ايه؟ ما صحرناش الذي ها؟ احنا مكسرين في الصلاة على النبي يا اخوانا، ما خافش مفيش غرامات فين؟ ها؟ صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته النوم، بدعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يا رب كان بيصلي كام ليل؟ كان كل ليله يقرا القران ويعمل اعمال الصالحه ويقوم صلاه القيام فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. ربنا يقول للصيام اشفع، يقول يا رب عبدك فلان اغفر له دخله الجنه، يقول القران اشفع، يقول يا رب عبدك فلان اغفر له دخله الجنه. قال فيشفعان، وربنا سبحانه وتعالى يقبل الايه؟ الشفاعه. يبقى عندي من 10 11 سبب، عدينا كم سبب موجودين في رمضان؟ سبعة. فاضل ايه؟ فتنة الخمر، اهوال يوم القيامة، القنطرة التي بين الجنة والنار التي يقف عليها العباد فتتصفى حساباتهم. يعني ثلاث اربع اسباب اللي فاضلين. اذا انت عندك 70% من اسباب التغيير ومغفرة الذنوب وغسل السيئات موجودة فين؟ في رمضان. تقدر بقى دلوقتي تفهم حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللي هقوله لك وسمعته قبل كده، بس هتسمعه دلوقتي وهتحس له بطعم تاني. منبر النبي عليه الصلاه والسلام كان ثلاث درجات، مش 10 20 درجه زي بتاعنا كده. انا شفت منبر والله العظيم يعني تخيل لما يكون السلم بتاع المنبر طالع كده اهو وتحت منه باب المسجد، ها باب المسجد معدي من تحت باطن المنبر. يعني انا متهيالي كده رجلين الامام هتوجعوا على ما يطلع فوق 30 درجه. لكن منبر النبي عليه الصلاه والسلام كان كم درجه؟ كان 3 درجات. ها فالنبي هو طلع المنبر سمع الصحابه كده سمعوه، اول ما حط رجله على الدرجه الاولى قال امين، ها وبعدين طلع حط رجله على الدرجه الثانيه فقال امين، وبعدين حط رجله على الثالثه وقال امين، فقال الصحابه يا رسول الله برضو مكسلين في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم انا بعد كده هنتسحر قبل العصر عشان نقدر نصلي على النبي عليه السلام. ها يا رسول الله رايناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. امين امين امين ايه الحكايه؟ قال اتاني جبريل فلما وقفت على الدرجة الأولى قال رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلاه الجنة؟ قل يا محمد آمين، فقلت آمين. ثم صعد على الدرجة الثانية وقال رغم أنفه من دخل رمضان ثم خرج فلم تغفر له ذنوبه، قل يا محمد آمين، فقلت آمين. الثالث لا يحضرني الآن، كان حد فاكره يفكرني به، ها أيضا قال رغم أنفه من حدث له كذا ثم لم يفعل كذا، قل نعم من ذا رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني ربنا يجعل مناخيره تيجي في الأرض، ها قل يا محمد آمين، فقال آمين. اوعى بقى تسمع اسم النبي بعد كده ما تصليش عليه. ربنا سيدنا جبريل ده علم ما يصليش على النبي عليه السلام ان مناخيره تيجي الارض، ان مناخيره تتحط في الطين. الشاهد واللي امن على الدعاء ده هو محمد صلى الله عليه وسلم. ها الشاهد رغم انف من دخل رمضان ثم خرج فلم تغفر له ذنوبه. انت فهمت بقى دلوقتي ليه؟ عشان عندك 7 اسباب من 10 من اسباب المغفره موجوده في رمضان. اللي ما يتغفرش له ذنوبه بقى بعد الاسباب دي كلها متجمع يبقى هو وش نحس، يبقى ما يستاهلش، يبقى ملوش فيه خير. لان لو سابك الاول قدامك فرصه في الثاني، سابك الثاني قدامك فرصه في الثالث، سابك الثالث قدامك فرصه في الرابع، قدامك 7 اسباب وما يدرككش منهم ولا سبب. لا بقى ده الموضوع عايز نظر، ده انت محتاج إعادة دراسة جدوى لحياتك من جديد. لذلك أنا بقول لك وإحنا في أول يوم من أيام رمضان، رمضان غيرنا، فهل ستعزم من الآن على أن تتغير في رمضان؟ وحبينا نحط الدرس ده بين يدي يا إخواننا في أول يوم عشان ما يفوتش منك حاجة، عشان لو كان راح منك سويعات من رمضان تنوي من هذه اللحظة من الآن أن تجدد العهد مع الله، وأن تعزم على أن يكون النهاردة، النهاردة مش السنة دي مش رمضان ده، النهاردة نقطة تحول في حياتك، السعادة بداية جديدة لمخلوق جديد اسمه فلان ابن فلان، بس بشكل تاني بشكل جديد، بشكل بيقول أنا هو مسلم في البطاقة ومسلم في قلبي ومسلم بعملي ومسلم على الأرض ومسلم بأخلاقي ومسلم في كل شيء. وساعتها تكتب التاريخ ده هو عندك وتكتب تحت منه رمضان غيرني، رمضان سنة 1434 غيرني يومه 35 لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم ما دخل عليه رمضان سنة 1435 اتغير، اتولدت من جديد. يا اخوانا انا اذكر انه في مرة من المرات احد المشايخ كان في مسجد وقال عايزين واحد يكون سنه 15 سنة ما يزيدش عن 15 سنة، فقام واحد سنه فوق 40 وقال انا سني 15 سنة. استغربنا كلنا، قال مش كذب والله العظيم ما كذب، وهقول لكم ليه. انا بعتبر نفسي سن 15 سنه او تحت ال 15 سنه لأني بعتبر نفسي ولدت منذ أسلمت وتبت واهتديت إلى الله عز وجل. هو ده والله العظيم العمر اللي هتحسب لك عند ربنا. سيبك أنت من الأيام اللي ضاعت في الهيصة والزيطة والزنبليطة والصياح والصخب والضجيج والمعاصي والبعد عن الله، دي كلها أيام أنا محسوب فيها عند الله من الموتى، مش من العايشين، مش من الأحياء. قال الله عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها. انت اعتبر نفسك اتولدت منذ هديت الى الله، منذ تبت الى الله، منذ عرفت الطريق الى المسجد، منذ تركت السجارة، منذ تركت الاغاني، منذ تركت المعاصي. اعتبر نفسك ولدت منذ هذه اللحظة. الرجل يقول انا بعتبر نفسي ولدت منذ اسلمني، والكلام ده مش جديد الكلام ده. وهختم لك القصه دي بقى بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام ابو الدرداء رضي الله عنه. وده كان رجل من اهل المدينه من الانصار، طالع مع الناس اللي طالعه يوم غزوه بدر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يهني الرسول على انتصاره في بدر اللي كانت في رمضان 17 سنه 2 هجريه. أعجبوا بقى منظر الوفود اللي طلعت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم والناس فرحانة. فشرح الله عز وجل صدره للإسلام بعد أن عاش 40 سنة على الكفر. 40 سنة عاشها على الكفر، وكان بيعمل تاجر عطور وأقمش رضي الله عنه. بعد 2-3 أربعة لو قفل المحل بتاعه وقعد في المسجد يركع ويسجد يتعبد لله عز وجل. فقالوا له: لما فعلت هذا؟ قال: أما إني لا أحرم البيع ولا الشراء. خلوا بالكم، أوعى تفكروا إن أنا بقول الدين بالأعلى في الجوامع. لا يا إخوان، ده أبو الدرداء يقول كده: أنا ما حرمش البيع ولا الشراء، اطلع اشتغل، اطلع اعمل زي ما أنت عايز، أنا ما حرمش. لكن أنا راجل عشت 40 سنة على الكفر. لو عشت 40 سنة في الإسلام زيهم يبقى أنا عشت كم سنة؟ 80 سنة. أنا عايز أعمل في 40 سنة دول الأعمال اللي مفروض حضرتك هتعملها في 80 سنة، عايز أعوض. لأن الأيام اللي عشتها على الكفر دي مش محسوبة من عمري، محسوب إن أنا كنت فيها ميت. واضح؟ فظل يعمل ويتعبد، وكل ما تجيله أي شيء ياخد منه اللي يكفيه هو وأولاده وزوجته، وبعد كده يعمل إيه؟ يتصدق بالباقي. شوف بقى آخر حياته، هو عايش كده طول عمره على فكرة، طول عمره اشتغل يوم واحد بس يجيب منه 20-30 جنيه يصرف منهم يأكلوا عيش وفول وطعمية أقل يعني تحت الحديدة كمان أقل حاجة، ولو في أي حاجة زيادة فايضة يتصدق بها. يجيله شرد، يجيله برد، يفعل هكذا. لما حضرته الوفاة قالوا له: ما تشتكي؟ شوف بقى اللي عايش طول عمره متقلل من الدنيا، متخفف من أحمالها، ويقبل على ربه بكل قوته، قيام وصيام وذكر وتلاوة قرآن وتعبد وفعل خير، ها؟ فمرض موته الأخير بيقولوا له: ما تشتكي؟ إيه اللي بيوجعك؟ نجيب لك دكتور بطنة ولا قلب ولا مخ وأعصاب ولا ايه بالظبط؟ ما تشتكي؟ ايه اللي بيوجعك؟ فقال: ذنوبي. انت سمعت الكلمة دي بقلبك ولا بودانك؟ ها؟ ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. طب هو اللي ده بيتوب؟ الإسلام يجب ما قبل، ذنوبي هي اللي بتوجعني. طب ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ وانت عارف للناس فيما يعشقونه مذاهب. يعني كده في مره جاب واحد في رمضان اول يوم زي النهارده كده، بس طبعا ده كان من ماركه الايه؟ من ماركه اللي بيحب بطنه يجري على الثلاجه، واخد بالك، ولا يجري على المطبخ، مش متعود على الصيام. فجايبينه كده في ما يطلبوا المستمعون، بيقولوا: تطلب تسمع ايه؟ قال لهم: اسمع اذان المغرب دلوقتي اهو، انت واخد بالك. واحد تاني عشماوي واخده من قفاه ها وبيقولوا له نفسك في ايه؟ قال لهم نفسي اعيش لحد ما اشوف ولاد ولادي ها اشوف بقى ابو الدرداء ما تشتكي ايه اللي بيوجعك؟ قال ذنوبي. النهارده ايه اللي بيوجعك؟ انا يا بطني انا يا رجلي انا يا بطني يا دماغي يا عظمي كله. يا ابني انت هتاخد زمنك وزمن غيرك ها. طب ما تشتهي؟ قال عفو ربي. ده نفسه الكبده وده نفسه في فراخ وده نفسه يسمع اذان المغرب وده نفسه يعيش لحد والتاني نفسه في ايه؟ في عفو ربه تبارك وتعالى. ناس اتغيروا، ناس بيعتبروا نفسهم ولدوا منذ اسلموا ولدوا منذ تابوا الى الله، فبيعد الايام اللي عاشها في الاسلام هي الايام التي كتبت له حيا، اما غيرها فهو فيها ميت. فقول لنفسك هعتبر نفسي اتولدت من النهارده وعايز اعيش النهارده عهد جديد مع الله عز وجل، عهد جديد مع زوجتي واهل بيتي، عهد جديد مع جيراني، عهد جديد مع نفسي، عهد جديد مع كل احوالي. فان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الصيام هو الصيام عن الجوع والعطش وعن الطعام والشراب، وانما الصيام صيام عن حاجات ثانيه كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. عباد الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاغتنام رمضان، وأن يجعل رمضان نقطة تحول في حياتنا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين إنه لذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.